بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس اليوم هو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الأمة مقصود بها أمة الإجابة، يعني أنهم قد ينحرف بعضهم فيعبد الأوثان، ولذا الفقهاء رحمهم الله عقدوا بابا كبيرا في كل مذهب، باب أحكام المرتد، أو باب حكم المرتد، أو كتاب حكم المرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، لأنهم عقدوا لهذا النوع الذي يرتد عن دينه، عقدوا له بابا ذكروا فيه ما يتعلق به من الأحكام. جميع الفقهاء على المذاهب المعتبرة، فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة، كلهم تجد في كتبهم الفقهية هذا الباب الكبير المشهور، إما كتاب حكم المرتد أو باب حكم المرتد. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، فهذا يدل على أنه قد يرتد المسلم، وأن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، قد يعبد الأوثان، يرتد إلى الشرك. فلا عبرة لكلام من يتكلم ويقول إن هذه الأمة لا يمكن أن يقع فيها الشرك، أو أن المسلم لا يمكن أن يرتد. لا عصمة إلا لمن عصمه الله، والله سبحانه وتعالى عصم نبيه، اللهم صل وسلم على رسول الله، فالنبي معصوم، والأمة معصومة في أنها لا تجتمع على الشرك. ولهذا قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ومن هي الأمة المعصومة التي لا تجتمع على الشرك؟ هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ويعني هذا أن دينه باقي إلى يوم القيامة. كيف يبقى؟ هل يبقى في الصحف؟ بل يبقى بورثة النبي عليه الصلاة والسلام، يحملونه من كل جيل، يحمل ميراثه عدول ذلك الجيل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فلا بد من طائفة، لا بد من طائفة ترث أو تحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهذه ضمانة ولله الحمد أن أمة محمد لا تجتمع على الشرك، يعني لا يمكن أن تجتمع على الشرك. إذا شذ من شذ منهم وزعم أنه ليس مشركا وهو يدعو غير الله، زعم أنه ليس مشركا وهو يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، فلا عبرة بالمزاعم ولكن العبرة بالحقيقة. فمن دعا غير الله فهو مشرك والعياذ بالله. وأن المساجد لله فلا تتخذوا فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. شوف، سمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بعض الناس ينشر في الجريدة ويقول إن بلاد الحرمين يعني لا يخاف أو لا يخشى أن يقع فيها الشرك. من يقول هذا؟ بل قد يقع الشرك لكنها لا تجمع ولله الحمد، لا يكون فيها الشرك غالبا، هذا صحيح. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجمع على الشرك، هذا أمر صحيح. وأخص من أمة محمد العرب، العرب ولله الحمد لا يجتمعون على الضلالة، وهذه من ميزات العرب، خصوصية للعرب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن شرف لهم وختم. والعرب، أنا لا أقصد بالعرب السلالة، لا أقصد بالعرب السلالة، لا أقصد بالعرب الذين يجمعهم التاريخ المشترك واللغة المشتركة والوطن المشترك، لا، ليست هذه عوامل العروبة، إنما العامل الجوهري للعروبة هو الإسلام، هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن تكلم بلسان العرب واعتقد ما أنزله الله عز وجل على نبيه بلسان عربي مبين فهو العربي، فهو العربي. سيبويه أعجمي وفاق في النحو، دعك من سيبويه، الإمام البخاري صنف كتاب الصحيح وهو أعجمي، بخاري، لكن كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله في سنة رسوله. الإمام مسلم، أئمة المسلمين يعني كثير منهم ليسوا عربا في السلالة في النسب. طف الصاع، كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذا مقصودي بالعرب، العرب يعني سلمان منا آل البيت، وهو أعجمي لكنه صار عربيا. ليست العربية بأب ولا بأم لأحد، ولا إنما العربية هي هذا المنهج أو هذا أو هي العروبة التي تزكو وتزهو بالإسلام. وبغير الإسلام ليست شيئا، بغير الإسلام ليست شيئا. أرجو أن يفهم هذا. وهؤلاء العرب الذين أشير إليهم بهذا التعريف لا يجمعون ولله الحمد على ترك دينهم، على ترك الإسلام. لو أن العرب، ولو هذه الامتناع، الامتناع أقصد العرب من حيث النسب، تولوا، لا قيض الله لهذا الدين من يقوم به غيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالحاصل يعني دعاوي من يدعي ويقول إن هذه الأمة لا يقع فيها، وأن تعظيم الآثار لا يكون سببا للشرك، هذه دعاوي فاسدة، هذه دعاوي فاسدة. نعم، آثار النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية إحياؤها بالسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التوحيد. الآثار التي قبل النبوة مثل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، هل النبي عليه الصلاة والسلام تعبد بغار حراء بعد النبوة؟ هل زار غار حراء في حجة الوداع؟ يعني الأشياء التي قبل النبوة الكلام العلماء معروف فيها، هل هي يعني طبعا ما أحياه النبي عليه الصلاة والسلام بعد النبوة بعد الوحي بقوله، يعني دعا إليه بقوله أو بفعله أو بتقريره، فهو الذي ينبغي إحياؤه وهو السنة، وإحياؤه إماتة للبدعة. أما الآثار التي يعني ليست، ولهذا عمر رضي الله عنه ماذا صنع بشجرة بيعة الرضوان؟ لما رأى الناس يختلفون إليها قطعها خوفا من الفتنة، ولم ينكر عليه أحد، ما قالوا له والله أنت وهابي حقيقة، يعني في عهد الصحابة وزمن ما قال إلا المتأخرون الذين أبغضوا السنة، يعني حينما ينبذون دعاة التوحيد بالوهابية ما هو قصدهم دعاة التوحيد، ما هو قصدهم محمد بن عبد الوهاب أو فلان أو علان، الحقيقة فيهم يعني بليتهم كامنة في بغض السنة وبغض التوحيد ومحبة الشرك والوثنية. الباب الذي ندرسه اليوم، ندرس فيه اليوم، هو يعني من الأبواب التي تنير لنا الطريق في هذا الموضوع، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الشيخ رحمه الله يعني ألحظوا في تبويبه فقها دقيقا، يعني ذكر هذا الباب بعد أن ذكر أبوابا قبله، قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. شوف كيف. ثم قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. ثم قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وهذا الباب أدرج تحته ماذا؟ النهي عن أن يتخذ قبره عيدا، والتحذير من اتخاذ القبور مساجد واتخاذ البيوت قبورا، يعني لا يصلى فيها. ثم أردفها قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، فهذا التسلسل ثم بعده إلى آخر، يعني يدل على ترتيب دقيق فقهي متناسق، ويدل على أن العلة القديمة والحديثة واحدة تشابهت قلوبهم، فالقلوب واحدة، نسأل الله الثبات، ولكل قوم وارث، فمن زاغ ورث الزيغ، ومن اهتدى ورث الهدى، لكل أمة وارث، لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فورثة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، وورثة أبي جهل وأضرابه من المشركين هم أهل الشرك، هم أهل الشرك. فينبغي التنبه وينبغي الخوف، عم يقول لا خوف من الشرك، والحقيقة يعني هنا عندنا باب الخوف من الشرك، وذكر تحته أمورا عجيبة، باب الخوف من الشرك. وأنه أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على الصحابة. يعني هو يخاف الشرك عليهم أخوف من أخوف شيء يخاف عليهم الشرك، لأن الشرك خطير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخليل عليه السلام إمام الموحدين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لولا أنه مخوف ما دعا ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس واجنبني. إبراهيم يخاف، يخاف ويخاف على بنيه، واجنبني. فمن يعني يأمن البلاء بعد إبراهيم الخليل عليه السلام كما قال تيمي. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم. عليكم الخطاب لمن؟ للصحابة ولمن بعدهم بالتبع. أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر، لأنه في عهد الصحابة يعني ولله الحمد يبعد. يبعد الشرك الأكبر. قال: فسئل عنه فقال: الرياء. فالشرك مخوف لا شك، ولهذا لا غرابة في أن نبدي في التحذير منه ومن وسائله ونعيد. هذا الباب الذي بين أيدينا ذكر المصنف رحمه الله تحته نصوصا عظيمة. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يعني الملحظ في الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يعني لا يغركم أنكم علماء، لا يغركم أنكم يعني أوتيتم الكتاب أوتيتم القرآن، فقد تنحرفون كما انحرف الذين من قبلكم. أي نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني هم أوتوا نصيبا من الكتاب، علموا التوحيد، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يؤمنون بالجبت والطاغوت. مع كونهم أوتوا الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا فيه تحذير، فيه تحذير ضمني. نعم. وقول الله تعالى، نعم أخي أسمع لغطا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما جاء المشركون يستفتون بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى قالوا: نحن كذا ومحمد وأصحابه كذا، فأينا أهدى؟ طبعا اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم أهدى من هؤلاء الوثنيين، لكن والعياذ بالله زاغوا لأهوائهم ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني المشركون يقولون هم أهدى من النبي، من الموحدين، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى سبيلا، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وهم من أهل الكتاب. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم. وهذا أيضا من السنن السابقة. والشاهد الحديث الذي يأتي حديث أبي سعيد، هو يفسر ما مضى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ واليهود والنصارى أشركوا، وهذا من سننهم أنهم يرتدون ويشركون، فأنتم سيقع فيكم ذلك. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك ولأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذه النصوص، ما أجل فائدتها وما أروعها، إنها عظيمة القدر جليلة الشأن. هذا حديث ثوبان يعني كأنه منهج متجدد يحتاج إليه المسلم في كل ما جد من حياته. عن ثوبان لمسلم في صحيح، عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض. متى قال هذا؟ تذكروا يا أخوان، متى؟ حين كان يحفر الخندق في محاصرة الأحزاب، يعني حين اشتد الأمر وبلغ الكرب أشده، حين قال المنافقون ما قالوا، قالوا: محمد يعدنا ب يعني كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته. ارتاب المنافقون، أما المؤمنون فزادهم هذا الكرب إيمانا، وقالوا: هذا ما وعد الله ورسوله، وزاد إيمانهم. انظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وهو في أشد الحالات. إنه الإيمان، إنه الصدق، جاء بالصدق وصدق به عليه الصلاة والسلام. الوحي، قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني الدعوة تبلغ المشرق والمغرب، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة وما شاكلهم، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، لا يستأصلهم كما استأصل الأمم السابقة قوم نوح نعم، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. هذا الشاهد، يعني العدو الخارجي لا يمكن أن يسلط عليهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها من عدو خارجي لا يمكن أن يستبيحوا بيضة المسلمين، حتى يكون المسلمون أنفسهم هم الذين يفتحون الباب للعدو. نفسك أنت، وهي نفسك، إذا نصرت عليها ولم تفتح الباب للشيطان فإنك تنتصر على الشيطان. يعني عدوك الخارجي لا يتسلط عليك إلا إذا تسلطت عليك نفسك، أو أنت أطعت نفسك، أطعتها نفسك الأمارة بالسوء التي تفتح الباب للشيطان العدو الخارجي. وكذلك المسلمون، الله سبحانه وتعالى ضمن لهم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، جميع يعني من بأقطار المعمورة من غير المسلمين لو اجتمعوا على المسلمين لا يستبيحون، حتى يكون المسلمون أنفسهم يستبيح بعضهم دم بعض ويهتك بعضهم عرض بعض ويفتح الثغرات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دائما يوصي ودائما يحذر ويقول إن يعني كل مسلم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. الحين يدعون للتوحيد، يجي واحد منهم من المسلمين يقول: لا يا أخي أنت متشدد، أنت كذا، الشرك لا يقع ولا يحتاج تخوف من الشرك، ويصير الخذلان يعني من نفس يعني من ينتمي للإسلام، نسأل الله العفو والعافية، ويأتي بالشبه. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك، صدق رسول الله وصدق الله، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. يعني ما الحمد لله لا ينقطع، يعني لا يزال الحق موجود ولله الحمد إلى قيام الساعة، لا يمكن أن تهلك هذه الأمة ولله الحمد بعد نعم ما أعطى الله عز وجل نبيه هذه الضمانة. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا رواه مسلم ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد البرقاني، هذا أيضا موجود في أبي داود وفي غير من السنن، هذه الزيادة موجودة. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يعني باسم الدين وباسم السنة يدعون إلى البدعة، فهؤلاء الأئمة المضلين هم دعاة البدعة، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وقع السيف منذ الفتنة الأولى في مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، ولا تزال الفرقة الله المستعان إلى يوم القيامة. لكن مع هذا، مع وجود الفرق ومع وجود هذه المصيبة ووجود التفرق، لا تزال طائفة، ولهذا كما يرد في الحديث نعم قال نعم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا نص، لكن الحمد لله لم يقل حتى تلحق أمتي بالمشركين، لا، هذه نعمة، ولا قال حتى تعبد أمتي الأوثان، لا، حي فئام من أمتي، من للتبعير، وهذا ولله الحمد فيه ضمانة. وحتى لما وقع السيف ووقعت الفرقة، يعني أيضا فيه بشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، بل لا تزال طائفة من أمتي عليه الصلاة والسلام على الحق. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. على كل حال، هل المقصود الحصر بالعدد أو المقصود ذكر النوع؟ يعني أنواعهم، أنواع الكذبة يعني 30 أو 30، يندرج في كل نوع ما شاء الله من الكذبة، كلهم يزعم أنه نبي، إما صراحة أو كناية أو في أي يعني تحت أي مظلة من الدعوات المضلة. قال وإنه سيكون في أمتي كذا. هذولا من الأئمة المضل كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، حتى إذا قال أنه يوحى إليه أو قال أنه معصوم أو قال لا عصمة لأحد إلا بأن يأخذ الدين منه من هذا الشخص أو كذا، فهذا يعني جنى على النبوة، هذا زعم النبوة. قال وأنا خاتم النبيين، اللهم صل وسلم عليه، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والله لو نردد هذه النصوص لا وجدنا فيها الشفاء والكفاية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، ونسمع يعني من الأخ أبي أنس ما تيسر من شرح هذا الباب في فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، نفع الله به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله تعالى: الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: أتعبدون ما تنحتون. فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث، وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء. شو الحيل والحجج؟ وننحر الكوماء. ما أنتم؟ شو السؤال؟ سؤال المتجاهل، سؤال المتغابي. ما أنتم وما محمد؟ فتحوا لهم الباب، امدحوا أنفسكم يعني حتى نحكم بقدر ما نسمع. نعم. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناء ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا. صنبور قطع أرحامنا، واتبعه سواق الحجيج، سراق الحجيج من غفار، حجيج من غفار، فنحن خير أم هو. شوف كيف يصرف الله الذم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شانئك هو الأبتر. كيف يصرف الله الذم عن محمد؟ ليس بهذا الوصف، ليس محمد بهذا الوصف عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أنتم خير، ليس صنبورا، بل عليه الصلاة والسلام ذكره ولسان الصدق له شامل إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. اللهم إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فمن يعني فمن رماه بأنه هو الصنبور، ومن شنأه هو الأبتر. نعم. ولا وما قطع الأرحام، ما قطع، بل وصلها عليه الصلاة والسلام، وما اتبعه سراق الحجيج من غفار. يعني إنما الذي تبعه الذين تابوا وآمنوا وأمنوا وأمنوا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرقون الحجيج، إنما الذي يسرق الحجيج يعني من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيف يصرف الله الذم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالوا: فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. عجيب، الله أكبر، سبحان الله. شوف الحيل، شوفوا الحيل كيف حتى القاضي لما يريد أن يقضي بهواه يعني كيف يعني يموه وكيف يطلب أو يحرر في الضبط، يعني بعض ولا على كل حال. لكن هذول نصبوه قاضيا، نصبوا يعني اليهودين حيي بن أخطب وكعب بن أشرف أهل الشرك نصبوهما قضاة. أي نعم، فكيف يعني كان الترافع؟ ما أنتم وما محمد، كأنه إيحاء بأنه امدحوا أنفسكم وذموا محمد حتى نحكم بقدر ما ترافعتم به. أي نعم، الله المستعان. ألم ترى؟ فذمهم الله عز وجل. نعم، فأنزل الله تعالى ذم لهم. نعم، فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذا قال ابن عباس وأبو العالي ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس بالحبشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: الجبت الشرك. وعنه الجبت الأصنام. وعنه الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي نعم، يعني المسألة ما هو باعتقاد القلب فقط. لو أن شخصا سجد لهذا الصنم هل نقول ما عقيدتك؟ بل نحكم عليه بأنه أشرك، ما ننظر إلى أن نقول وش اعتقادك. أي نعم، فالعبرة هنا يعني إذا وافق المشركين على شركهم، قال معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها؟ ولو كان يبغضها ويعرف أنها باطلة، إذا وافق أصحابها وسجد انحنى لهذا الصنم أو دعا هذا الصنم موافقا لأصحابها فقد يعني صار مثلهم، فقد أشرك مثلهم، ولو أنه لا يعتقد أنها صحيحة أو لا يعتقد ألوهيتها، ما دام هو وافقهم وسجد لها. أي نعم، فهذا هو العبرة، فقد آمن بالجبت والطاغوت، فقد آمن بالجبت والطاغوت، لأن السجود والدعاء إيمان عبادة، فإذا صرفه لغير الله فقد أشرك. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.